إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، لا زال الحديث متصلا في الكلام على قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي هذه الليلة سأتحدث عن هذا الجزء الأخير من الآية، وهو قوله تبارك وتعالى: لعلكم تتقون. فما المراد بذلك؟ عرفنا في الليلة الماضية أن لعل تأتي بمعنى التعليل، وأنها تأتي بمعنى الترجي، وأن من أهل العلم في هذه الآية من فسرها بالترجي، ومنهم من فسرها بمعنى التعليل، وسيأتي إيضاح ذلك بإذن الله تبارك وتعالى عند ذكر أقوالهم في المقصود بقوله لعلكم تتقون. ولن يخلو ذكر حاصل عباراتهم من فوائد، أشير إلى ذلك، إلى ما قالوه في المعنى، ثم بعد ذلك أتحدث عن أثر الصوم في التقوى. فمن أهل العلم من قال مفسرا له بسببه، قال لعلكم تتقون أي تضعفون، باعتبار أن الصوم يضعف القوى الشهوانية والغضبية فتنحسر الجوارح ولا تمتد إلى ما حرم الله تبارك وتعالى. فكلما قل الأكل كلما كان ذلك أضعف للشهوة، ومن ثم المعصية، فينقمع الهوى ويردع الأشر والبطر، ويهون ذلك لذات الدنيا على الإنسان، فهذه تقوى. ومن أهل العلم من يقول لعلكم تتقون أي تتقون المعاصي والذنوب والآثام، لأن الصوم فيه تزكية للأبدان وتضييق لمسالك الشيطان، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق فتضيق مجاريه. وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فتضعف شهوات الإنسان، تتقون المعصية، تتقون المعاصي، وذلك أنه إذا جاع البطن شبعت الجوارح، وهذا أمر مشاهد. وقد مال إلى هذا المعنى الحافظ بن كثير وجمع من أهل العلم، وهو معنى صحيح. وقد ذكر بعض أهل العلم أن المعاصي قسمان: قسم ينجع في تركه التفكر والنظر في العواقب والوعد والوعيد والموعظة وما أشبه ذلك، كالسرقة والغصب والخمر والميسر وما أشبه ذلك، وقسم ينشأ من الدواعي الطبيعية والغرائز، فهذا النوع كالأمور الناشئة عن القوة الغضبية أو الشهوانية. فهذه الغرائز وهذه الأمور المركوزة في نفس الإنسان، هناك أمور تقويها وهناك أمور تضعفها، فالصوم وسيلة لاتقائها، لأنه يعدل القوى الطبيعية التي هي داعية تلك المعاصي، فيرتقي المسلم من حضيض الانغماس في المادة فيتألق ويرتفع ويحلق عاليا ويسمو بروحه عن وحل الشهوات وعن الانغماس في دواعي طينته من الأمور التي تجذبه إلى الأرض. فالإنسان مخلوق من طين وفيه جزء روحاني، فالجزء الروحاني هذا الروح التي تعمر البدن يتطلع إلى السمو والارتفاع، وما خلق منه في أصله من الطين يجذبه إلى أسفل، والغالب على أحوال الأمم في جاهليتها لا سيما العرب هو الاستكثار من اللذات من المآكل والمشارب والشهوات من المسكرات واللهو بالنساء والدعة، وكل ذلك يوفر القوى الجسمانية والدموية في الأجساد فتقوى طبائعها الحيوانية كما يقولون، فتضطرم الشهوات وتتلهب في نفس الإنسان ويطغى ذلك على عقله فتنطمس بصيرته أو تضعف يكون عليها مثل الغشاوة. ولهذا فإن الإنسان قد يصير به الغضب إلى حال يسمى الإغلاق الذي يقولون فيه لا طلاق بإغلاق، يعني ينغلق العقل، تجد الإنسان يتكلم ولربما يقتل أو يطلق أو يقاتل أو يشتم وهو لا يشعر، فإذا انقشع ذلك عنه وذكر له ما صدر منه ذكر أنه لم يشعر بشيء من ذلك، كأنه كان في سكرة غطي على عقله. وكذلك حينما تتلهب شهواته فإن ذلك تنطمس معه البصيرة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ليس معناه أنه كافر لا، لكن لو كان الإيمان حيا حاضرا عندئذ فإنه يردعه ويمنعه من مواقعة هذه الفاحشة. فالإنسان تضعف هذه البصيرة عنده ثم بعد ذلك يقدم على أمور ما كان يقدم عليها حال يقظته وإيمانه الوقاد وفكرته الحاضرة، وهذا أمر مشاهد. فجاءت الشرائع بتشريع الصيام كما ذكرنا في الليلة الماضية، كما كتب على الذين من قبلكم على جميع الأمم لتهذب تلك القوى، فيمسك الإنسان عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من الجماع ونحوه، فتكون النتيجة تعديل هذه القوى في أوقات معينة ثم بعد ذلك تحصل له التقوى. هذه الطريقة الشرعية. حاول أناس من الفلاسفة والرهبان وبعض من ينتسبون للحكمة أن يهذبوا هذه القوى والنفوس بأمور تجحف بالبدن والعقل معا، فعمدوا إلى التجويع بحيث يكتفي الإنسان على ما يسد الرمق فقط وتبقى معه الحياة، فأضروا بأنفسهم وأضروا بعقولهم حتى صار يخيل إليهم أشياء يظنون أنها من الكشف، أنه قد كشف لهم عن حجب الغيب، وصارت تتلاعب بهم الشياطين صلى الله عليه وسلم. هذا وقع لطوائف من الصوفية، وقع للفلاسفة، وبعضهم عمد إلى لون من التهذيب باتقاء مثلا أنواع من المأكولات بحيث إنه لا يأكل إلا الأشياء النباتية مثلا فهذا صومه، وبعضهم يقتصر على أنواع قليلة من الطعام ويعتبر ذلك صوما في أوقات معينة، وكل هذا غير صحيح. المقصود أن الصوم الشرعي هو الطريق. لماذا؟ لأن فيه الاقتصاد بإمداد تلك القوى التي أشرنا إليها بما يقويها ويهيجها ويلهبها، ومن جهة أخرى فيه تعويد الصبر بردها عن دواعيها. الإنسان حينما يسترسل مع شهواته كل ما يطلب يحصله، فإن ذلك يعني مزيدا من السعار والجري خلف الشهوات. ولذلك يقولون في التربية، تربية الصغير منذ نعومة أظفاره وهو في الحولين حينما يكون رضيعا، بأنه من الخطأ كلما بكى أعطي رضعة، فإن ذلك يقتل الصبر عنده فيشب على هذا، فتصير نفسه تطلب شهواتها ورغباتها بالبكاء في مرحلة الطفولة والصغر حتى يحقق له مطلوبه. فإذا شب وجاوز هذه المرحلة فإن ذلك لربما يحققه بالجريمة، بالسرقة، بالسطو، بتهديد حياة الآخرين من أجل أن يحقق ويحصل هذه الشهوات، ولا يستطيع أن يمنع نفسه من مطلوب. الصوم يربيه على الصبر، فهذا يحصل به تحقيق التقوى، ومن لا صبر له لا يمكن أن يحصل التقوى. بالصبر يكون الإنسان دربة على ترك الشهوات، فيتأهل للتخلق بالكمالات، فيحصل من ذلك قدرا صالحا. وإنما الذي يحول بيننا أيها الأحبة وبين الكمالات قلة صبرنا، فإذا قل صبر الإنسان فإن يده تمتد إلى ما لا يليق، وإن عينه تمتد وتنظر إلى ما لا يحل ولا يليق، وإنه يزاول من الأعمال والممارسات والذنوب والخصومات ما لا يليق بأهل الكمالات والمروءات، وهذا أمر مشاهد. إذا المرء لم يترك طعاما يحبه ولم ينهى قلبا غاويا حيث يمم، فيوشك أن تلقى له الدهر سبة إذا ذكرت أمثالها تملأ الفم، نسأل الله العافية. وبعضهم يقول إن قوله لعلكم تتقون أي أن يقوى رجاؤكم في التقوى. لاحظ هذا المعنى الآن، المعنى الأول والثاني، من قال لعلكم تضعفون فهي بمعنى التعليل، ومن قال لعلكم تتقون يعني تتقون المعاصي فهي بمعنى التعليل. هنا أن يقوى رجاؤكم للتقوى، فهذه بمعنى الترجي على هذا القول لبعض السلف، تكون لعل للترجي، يقوى رجاؤكم لعلكم، فهو يخاطبهم بحسب نظرهم وتفكيرهم وتصورهم. وبعضهم يقول المراد إذا اتقيتم بالصوم مع ما فيه من الكلفة والمشقة، فهو عبادة شاقة، كان اتقاء ما دونه من التكاليف أسهل. إذا حصل لكم القيام بهذه العبادة والوظيفة الشاقة فقمتم بها على الوجه المطلوب وحققتم ذلك، فإن قيامكم بما دونه مما هو أسهل أمر ميسور، فتحصل لكم التقوى بهذا الاعتبار. هكذا فسره بعض أهل العلم، يسهل عليكم ترك الشهوات. الآن تركتم بهذا الصوم، ماذا تركنا؟ تركنا رؤوس الشهوات. ما هي رؤوس الشهوات؟ رؤوسها ثلاث: الأكل والشرب والنكاح. والصوم إنما هو عن المفطرات من الأكل والشرب والنكاح وما في معناها. فإذا استطاع الإنسان فطام النفس عن هذه المألوفات والمطلوبات الكبرى بالنسبة للناس، لأنه كما يقول العرب الأطيبان الأكل والنكاح، الأطيبان الأكل والنكاح. وقد قيل في بعض حكمهم بأن الناس إنما يسعون لغاريهم، لغاريهم يعني الفم والفرج، وهم يقصدون بهذا إنه حينما يعمل، حينما يكتسب، حينما يتوظف، حينما إلى آخره، حينما هو من أجل ماذا؟ من أجل أن يأكل، صح ولا لا؟ والأمر الثاني يجيبها بعبارة أخرى، من أجل أن يتزوج، أليس كذلك؟ ما الذي يفكر فيه كثير من الناس؟ الشباب بماذا يفكرون؟ هو يفكر في المستقبل. تقول له ما هو المستقبل؟ المستقبل هو أنه يحصل ما يكفيه في طعامه وشرابه ويحصل له زوجة. هذا معنى هذه الحكمة بغض النظر عن صحتها من الناحية الواقعية. نقول إنما يسعى الإنسان للكمالات العليا من أجل تحقيق العبودية لله عز وجل، وأما هذه فأمور دون ذلك بمراحل، لا نعيش من أجلها. إنما يعيش من أجلها من كان موغلا في هذا العالم المادي، أما من يتطلع إلى الآخرة، إلى معالي الأمور، إلى الكمالات، فإن الجوع يسد بكسرة خبز يابسة، وهذه المعدة الصغيرة التي قد لا تتجاوز الكف يمكن أن يحفظ الإنسان ماء وجهه، وليس بحاجة أن يسخر 17 سنة أو أكثر من العمر دراسة من أجل أن يحصل وظيفة من أجل أن يأكل. لا لا، الأكل يحصل بما هو دون ذلك، ما يحتاج هذا التعب الكثير، ولكن يسعى لخدمة أمته، يسعى من أجل تحقيق مرضات الله عز وجل، يسعى من أجل إصلاح نفسه ومجتمعه وتحصيل الكمالات لنفسه ولمن حوله، هذه مطالب عالية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبعض أهل العلم يقولون بأن المراد لعلكم تنتظمون بسبب هذه العبادة في زمرة المتقين، لأن الصوم شعارهم، لعلكم تتقون، لعلكم تدخلون في جملة المتقين إذا صمتم، فإن الصوم شعار لهم. ولا يخفى أن الصوم من حيث هو تقوى، لأنه طاعة لله عز وجل من أجل الطاعات، وهو ركن من أركان الإسلام. فإذا كان الإنسان يؤدي هذه العبادة فذلك تحقيق للتقوى من هذه الجهة. وبعضهم، وهو السادس، قول السادس فيها، وإنما ذكرت هذه لما فيها من الفوائد، لأني بعد ذلك في مجلس آخر إن شاء الله سأتحدث عن فذلكة فيها محصلة ما يمكن أن يقال من هذه الحيثية، ما للصوم من آثار في تحقيق التقوى. فالشاهد أن من أهل العلم من يقول لتتقوا أكل الطعام والشراب والجماع، يعني لتتقوا ما يفطركم، لعلكم تتقون يعني تتقون المفطرات. وهذا القول لا يخلو من غرابة، والعجيب أنه هو اختيار كبير المفسرين بن جرير الطبري رحمه الله، وسبقه إلى ذلك السدي. وبعضهم يقول بأن المقصود لعلكم تتقون بالشعور بما يلاقيه أهل الخصاصة، الناس الفقراء، الناس المساكين، المعدمين من ألم الجوع، وأن تستشعروا المساواة مع هؤلاء يا أهل الرفاهية والجده، تتذكرون أن من الناس من يعيش بشظف وضيق وحرمان، فإذا كنت لا تعرف طعم الجوع فإن هناك من يبيت وهو يلتوي من الجوع، فإذا جاع الإنسان تذكر الآخرين، إذا امتنع عن شهواته فإنه يتذكر أن هناك من لا يصل إلى هذه الشهوات ولا يعرفها وما ذاق طعمها. وحينما يكون الإنسان مسترسلا مع شهواته فإنه قد ينسى ويغفل ويظن أن الناس هكذا هم جميعا بهذه المثابة، ويوجد في كلام العامة وأمثالهم ما يدل على هذا المعنى لا حاجة للتطويل بذكره. يعني عندهم من الأمثال العوام ما يشعر بهذا المعنى، يعني الذي يعيش في نعمة يظن أن الآخرين كلهم كذلك. فلعلكم تعرفون بعض ما يقال في هذا المعنى من حكمهم وأمثالهم. وعلى كل حال هذه لا شك أنها أصول اللذات التي يمتنع الإنسان عنها في صومه فيتذكر المحرومين منها، فيوجب له ذلك المواساة والشفقة، وذلك من لازم التقوى. وبعضهم يقول لعلكم تتقون باعتبار أن الصوم يدرب على التقوى، وذلك أن الصائم يراقب ربه تبارك وتعالى فيترك ما تهواه نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه. لو أفطر ما علم أحد، من يعلم؟ يمكن أن يشرب في بيته، في سيارته، في عمله، في أي مكان يشرب، ويمكن أن يأكل، لكنه يمتنع، وتجد الإنسان يحترز إذا تمضمض أو استنشق، وبعض الناس يسأل يقول خرج من حلقه دم من غير أن يقصد، فما العمل؟ وهل يؤثر ذلك على صومه أو لا؟ وبعضهم يسأل عن السواك الرطب، هل يؤثر في الصيام أو لا يؤثر؟ ما الذي يجعلهم بهذه المثابة؟ ما الذي يجعل الإنسان يسارع قبل أذان الفجر من أجل أن يشرب أو يأكل؟ لماذا لا يسترسل مع الأكل والشرب ثم بعد ذلك يتوقف متى ما يهوى؟ ما الذي يجعل الإنسان ينتظر على المائدة وبين يديه ما لذ وطاب، ينتظر اللحظات والثواني ولا يأكل حتى يتأكد أنه قد دخل الوقت وحل الفطر؟ ليه ما يأكل قبلها بساعة، بنصف ساعة؟ هذا معتاد طول السنة، لم يجرب أن يبقى يوما واحدا بلا غداء طول السنة. ما الذي حصل في رمضان ألغيت هذه الوجبة؟ معتاد أنه في كل صباح يفطر، ألغيت هذه في رمضان. معتاد يشرب مشروبات ساخنة أو شاي أو نحو ذلك بعد العصر كل يوم ويقول لا أستطيع تركها، لكن لما جاء رمضان تغير كل شيء، ألغيت. ما الذي يجعله بهذه المثابة؟ مراقبة الله عز وجل. فإذا كان يستطيع هذه المراقبة في أصول اللذات الكبرى ولا يحجزه عن ذلك إلا مراقبة الله عز وجل، فما الذي يمنعه من مشاهدة المحرمات في القنوات أو المواقع الإباحية؟ ما الذي يمنعه من أخذ الحرام من المال إذا لاحت أو سنحت له فرصة؟ ما الذي يمنعه من أخذ الرشا أو هدايا العمال أو سمها ما شئت؟ إنها مراقبة الله تبارك وتعالى. ما الذي يمنعه من سماع الغيبة أو الوقيعة في أعراض الناس؟ مراقبة الله عز وجل، ما يمنعه أحد. فهنا يكون تقيا. الصوم من أعظم ما يربي الإنسان على مراقبة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، والله المستعان. ومنهم من يقول إن الصائم في الغالب تكثر طاعاته، يحصل له إقبال، فنجد الناس يملؤون المساجد، يقرؤون القرآن بعد العصر، بعد الظهر، يجلسون بعد الصلوات، يستمعون الذكر، يحرصون على مجالس الخير، يكثر قراءتهم وذكرهم وعباداتهم ونوافلهم وصدقاتهم، وأكثر ما تكون الصدقات في رمضان، لعلكم تتقون. قالوا الصوم يورث التقوى، والتقوى ما هي؟ هي القيام بطاعة الله عز وجل ظاهرا وباطنا مع ترك معصيته. فهذه أمور تحصل. وبعضهم يقول بالعموم هذا العاشر، وهذا هو الصواب، لأن الله عز وجل قال لعلكم تتقون، وما حدد شيئا معينا، ما قال تتقون المعصية، تتقون الكذب، تتقون الغيبة، تتقون الأكل والشرب، ما حدد. والأصل أن حذف هذا المتعلق اللي يسمونه المعمول يحمل على أعم معانيه، هذه القاعدة الأصولية. فإذا حملناه على أعم معانيه انتظم عامة الأقوال التي سمعتم، لعلكم تتقون، تتقون المعاصي، تتقون النار، تتقون الآثام، تتقون المفطرات، لأن الإنسان إذا لم يتركها لم يكن صائما ولم يكن متقيا، معنى اللي اختاره ابن جرير. وهكذا سائر الأقوال، فيه دربة على الصبر، فيه تربية على مراقبة الله عز وجل، تكثر طاعة الصائم، كل هذه المعاني صحيحة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة. جنة من ماذا؟ جنة من النار، جنة من أسباب دخول النار بأنواعها المختلفة، سواء كانت محرمة بأصلها كالزنا والخمر والسرقة وما أشبه ذلك، أو كانت محرمة من أجل الصوم، الأمور المباحة قبل الصوم كالأكل والشرب والجماع التي هي أصول المفطرات. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا الصيام جنة وحصن حصين من النار، وفي حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا الصيام جنة يستجن بها العبد من النار، وفي حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه مرفوعا الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. الجنة يعني الترس، يتقى به النار. فيحصل بالصوم زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة، كما ذكر ذلك كثير من أهل العلم كالحافظ بن كثير وغيره، وفي ذلك يحصل صلاح الأفراد وصلاح المجتمع، لأنه يتكون من هؤلاء الأفراد، فيكون المجتمع تقيا لله عز وجل. والتقوى هذه قضية عظمى كبرى تستحق أن نقف معها وقفات، لأن الله عز وجل أوصى بها الأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وجعل ذلك من أعلام الولاية ومن أخص أوصافها، ونفى الخوف عن أهلها والحزن، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فهذه التقوى لنا معها وقفات إن شاء الله تعالى في مجالس آتية، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.